بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، هذا هو الدرس الرابع عشر في علم المنطق. قال المصنف رحمه الله: فصل في العكس المستوي. العكس قلب جزئي القضية مع البقاء الصدق والكيفية والكم إلى المجابة الكلية، فعوضها المجابة الجزئية غير موجود باجتماع الخصتين، فاقتصر ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية، والعكس في مرتب بالطابع وليس في مرتب بالوضعي. إذا قال المصنف رحمه الله: فصل في العكس المستوي، وقد مر معنا في باب في الفصل الذي قبل هذا، وهو فصل في التناقض، سبب أو وجه الحاجة إلى التناقض والعكس، قد سبق ذلك فليرجع إليه. قال: فصل في العكس. وقوله المستوي يعني هذا النعت للعكس، هذا للإيضاح فقط، لأن العكس إذا أطلق انصرف الذهن إلى المستوي، فهم أن هناك العكس المستوي، هناك كما سيأتي معنا عكس النقيض المخالف وعكس النقيض الموافق. إذا أطلق العكس فإنه ينصرف إلى المستوي، وسيأتي معنا بيان عكس النقيض المخالف وعكس النقيض الموافق. إذن قال: العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية. إذن ما هو العكس في التعريف في الاصطلاح؟ هو قلب جزئي القضية، أي طرفي القضية. طرفي القضية ما هما طرف القضية؟ الموضوع والمحمول، بأن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، لأن المقصود دائما من الموضوع هو الأفراد، والمقصود من المحمول هو المفهوم. هذه قاعدة: المقصود من الموضوع هو الأفراد، والمقصود من المفهوم هو من المحمول هو المفهوم. وإذا قلبت صار الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، ودائما الموضوع المقصود به الأفراد. كذلك في القضية الشرطية، المقدم يكون ملزوما والتالي يكون لازما، يكون لازما. وإذا قلبت فإنها تعكس القضية، فإنها يعكس ذلك. إذا قال: العكس قلب جزئي، اللذين هما المحمول والموضوع والمقدم والتالي في الشرطية. العكس قلب جزئي القضية، والمقصود بالقضية هنا ذات الترتيب الطبيعي، ذات الترتيب الطبيعي، لأنه سيقول فيما بعد: والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخصتين. فلا، سيقول فيما سيأتي: والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. وليس في مرتب بالوضع. فالقضية الشرطية المنفصلة لا يوجد فيها عكس، القضية الشرطية المنفصلة لا عكس فيها، لأنها ليست ذات ترتيب طبيعي. فهم؟ كذلك الشرطية المتصلة لا عكس، الاتفاقية لا عكس فيها، لأنه لا تلازم بين الأول والثاني. إذن قلب جزئي القضية المقصود به ماذا؟ ذات الترتيب الطبيعي. قال: مع بقاء الصدق. ما معنى مع بقاء الصدق؟ يعني إذا كانت الأولى كان هذا صادقا فعكسه يجب أن يكون صادقا، بخلاف التناقض، فإن واحدة تكون صادقة والأخرى تكون كاذبة. قال: والكيفية تبقى ماذا؟ الكيفية. ما معنى الكيف؟ يعني السلب والإيجاب. إذا كانت الأولى سالبة فعكسها يكون سالبا، وإذا كانت موجبة فإن عكسها يكون موجبا، بعكس ما مر معنا في التناقض كذلك. إذن تبقى الصدق ويبقى الكيفية. ثم قال: والكم كذلك. إذن ويبقى كذلك الكم، إذا كانت هذه كلية، إذا كانت يعني يبقى الكم، الكم الذي هو الكلية والجزئية، وتستثنى من ذلك واحدة وهي التي أشار إليها بقوله: إلا الموجبة الكلية، يعني القضية الموجبة الكلية فإنها لا تبقى كلية وإنما تنعكس جزئية. فهم؟ إذن يبقى في العكس ماذا؟ الصدق، وتبقى الكيفية، ويبقى الكم. يعني كانت هذه كلية هذه جزئية، كانت هذه جزئية هذه كلية، لكن يستثنى من ذلك واحدة وهي الموجبة الكلية. لذلك قال: إلا الموجبة الكلية فعوضها ماذا؟ الموجبة الجزئية، فعوضها الموجبة الجزئية. سيأتينا معنى أمثلة ذلك في شرح في شرح الشارح. قال: والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخصتين فاقتصد، يعني أن العكس يوجد في القضية التي لم يوجد فيها اجتماع الخصتين. ما هما الخصتان؟ السلب والجزئية، لأن السلب خصة بالنسبة للإيجاب والجزئية خصة بالنسبة للكلية. إذن إذا كانت القضية فيها السلب مع الجزئية هذه لا تنعكس، فهم؟ إذا كان فيها السلب والجزئية لا تنعكس. لذلك قال: والعكس لازم لغير ما وجد به أي فيه اجتماع الخصتين. ثم قال: فاقتصد كملة للبيت. ثم قال: ومثلها المهملة السلبية. إذن الجزئية السلبية لا تنعكس، الجزئية السلبية لا تنعكس، علاش؟ لاجتماع الخصتين. كذلك المهملة السلبية لا تنعكس، لماذا؟ لأن المهملة في قوة الجزئية، المهملة في قوة الجزئية، وإذا كانت المهملة في قوة الجزئية ومعها السلب فإنها لا تنعكس. لذلك قال: ومثلها المهملة السلبية، لماذا؟ لأنها في قوة الجزئية، لأنها في قوة الجزئية. ثم قال: والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع، يعني أن العكس يكون في الذي رتب ترتيبا طبيعيا، بأن يقدم الموضوع ثم المحمول، وبأن يقدم المقدم ثم التالي، يعني أن الترتيب فيه معنوي. هذا هو المقصود بالطبع، أن الترتيب فيه معنوي. ما معنى معنوي؟ يتغير المعنى بتغير الترتيب، يتغير المعنى بتغير الترتيب. وليس في مرتب بالوضع، ما معنى بالوضع؟ أي باللفظ فقط، تقدم هذا على هذا في اللفظ فقط، مثلا في القضية الشرطية المنفصلة، فهم؟ ها؟ زيد هذا إما فرد وإما زوج، سواء قلت كذا أو قلبت فقل قلت هذا إما فرد وإما زوج، أو هذا إما زوج وإما فرد. فالتقديم إنما هو بالوضع فقط واللفظ، وليس في المعنى. إذن لا ماذا؟ لا عكس في التي القضية الشرطية المنفصلة، وكذلك يلحقون بها القضية الشرطية الاتفاقية الشرطية المتصلة الاتفاقية. أما اللزومية فإن فيها العكس. سير سرود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في العكس المستوي، هو لغة فصل في العكس المستوي، المقصود به تعريفه وأحكامه. تعريفه البيت الأول ثم أحكامه في الأبيات الأخرى. زيد. هو لغة التبديل والقلب، واصطلاحا ما ذكره المصنف في قوله: العكس أي المستوي، أي المساوي الأصلي، وهو احتراز عن عكس النقيض وسيأتي، هو قلب جزء. إذن قال: العكس أي المستوي. سمي العكس المستوي مستويا لماذا؟ لأنه يساوي الأصل، أي المساوي للأصل. فاش كيساوي الأصل؟ يساوي فيه، يساويه لأنه يحافظ على نفس الطرفين، يعني كنخليو نفس الطرفين. مثلا: كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، إن بنا نعكسه، هذه كلية موجبة، إذا ستنعكس موجبة جزئية، كل موجبة كلية، كل إنسان حيوان ستنعكس موجبة جزئية. شنو نقولوا؟ بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، فهم؟ إذن حفظ، لماذا سمي مستويا؟ لأنه حفظ على طرفيه، لأن سيأتي معنا في عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف، لا ما كنديروش نفس طرفين، اش كنديرو؟ كنديروا النقيض ديال هذا ولا النقيض ديال هذا كما سيأتي معنا. إذن سمي مستويا لأنه يحافظ فيه على نفس على نفس الطرفين، وكذلك على كيفهما، كذلك على كيفهما، فهم؟ زيد. إن هذا إن كان موجبا هذا موجب، وهذا إن كان سالبا فهو سالب. زيد. هو قلب جزئي أي طرفي القضية، بجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا في الحمل. بجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا في الحملية، وبجعل المقدم تاليا والتالي مقدما في الشرطية المتصلة حال كونه مع بقاء الصدق في العكس. قيده بالشرطية المتصلة، اش قال؟ مقدما في الشرطية المتصلة، لأن قلنا الشرطية المنفصلة ما دخلش معنا، مفهوم؟ لأن المنفصلة لا تدخل، كما سيأتي. والعكس في مرتب بالطبع. زين. مع بقاء الصدق في العكس. ما معنى الصدق؟ هذه صادقة وهذه صادقة، عكسها صادق. زين. أي إن كان الأصل صادقا لزم صدق العكس العكسي. وبقاء الكيفية التي كانت في الأصل، فإن كان الأصل موجبا فالعكس موجب، وإن كان سالبا فسالب، زيد ومع بقاء الكم، أي إن كان الأصل كليا فالعكس كلي، زيد وإن كان جزئيا فجزئي، وسيأتي أمثلة ذلك. واستثنى المصنف مع بقاء الكم قوله إلا قوله قوله إلا الموجب إلا محذوف، الموجب. إلا الموجب محذوف محذوف التاء للضرورة، يعني أي إلا موجبة، الموجبات أي الموجبة. زيد الكلية، فلا يبقى فيها الكم بل تنعكس جزئية إذن مع تنعكس إشارة. ماذا؟ إذن هذه مستثنات، لأن يعني خص أش قلنا خص الكيفية. إذا كان السلب هذا يكون هنا السلب، وإذا كان الإيجاب الإيجاب. كذلك إذا كانت هذه كلية تكون هذه كلية، إذا كانت هذه جزئية تكون هذه جزئية. واحدة اللي مستثنى ما هي؟ الكلية الموجبة تنعكس جزئية موجبة، تنعكس جزئية موجبة. زيد كما أشار إلى ذلك بقوله فعوضها، أي المناطق الموجبة لكن انا جزئية. فعوضها فيها نسختان، وفيها يعني نسختان. فعوضها الموجبات الجزئيه في نسخه، فعوضوها الموجب الجزئيه. فعوضوها كاين الواو تما، فعوضوها الموجب، وكنحيدوا التم الموجبه. فعوضوها الموجب الجزئيه. والشارح يشرح على اي نسخه؟ الشارح كيشرح على النسخه ديال الاخرى. فعوضوها الموجب، لان لذلك قال فعوضوها اي المناطق. اش كيشرح داك الضمير اللي هو الواو؟ اما فعوضوها لا، ما كيجيش معاها. زيد فعوضوها اي المناطق الموجبه الجزئيه، والمعنى انه يشترط بقاء الكم في العكس، المعنى انه يشترط بقاء يشترط بقاء الكم في العكس، كما كان في الاصل الا في الموجبه الكليه، نحو كل انسان حيوان. إذن كل إنسان حيوان موجبة، ما فيهاش السلب، كلية لأن فيها كل. كل. إذن ما هو وزيد كذلك في الشرطية زيد. وكلما كان هذا الإنسان كان حيوانا، كلما كان هذا كيدل على أنه إيش كلية. كلية هذا كلما كان هذا إنسانا أنها موجبة، إذن كلية موجبة. زيد فلا يبقى فيهما الكم في العكس بل تعكسهما جزئيتين، فتقول في عكس الأولى بعض الحيوان إنسان، إذن كل إنسان حيوان عكسها بعض الإنسان لا بعض قلب جزئين، بعض الحيوان انسان. اذا هذا كيولي موضوع مفهوم. اذا كل انسان حيوان، بعض الحيوان انسان، كل انسان حيوان صادقه ياك، بعض الحيوان انسان صادقه. اذا هذا صدق وهذا صدق. زيد في عكس الثانيه، في عكس الثانيه قد يكون اذا كان هذا حيوانا كان انسانا، لان في الاول كانت كليه كلما كان هذا، فصارت جزئيه. قد يكون اذا كان هذا صور جزئي مفهوم، وقد لان قد تفيد التقليل، والتقليل جزء جزئية مفهوم. قد يكون إذا كان هذا حيوان ما كاين السلب، إذا فانعكست ماذا؟ موجبة جزئية. زيد إذا كلهم صحاح، كلما كان هذا إنسانا كان حيوان صحيح، لأنه يلزم من وجود الإنسان وجود الحيوان. وقد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا. إذا زيد ولا يصح، ولا يصح عكسهما كليتين. إذا أشنو هو السبب ديال هذا الاستثناء؟ على استثنينا هذه من القاعدة. لماذا قال؟ لأن المحمولة زيد، لأن المحمول العام يثبت لجميع أفراد الموضوع الأخص، لأن المحمول العام يثبت لجميع أفراد الموضوع الأخص، لأن المحمول الأعم الذي هو كل إنسان حيوان، لأن المحمول الأعم أش يثبت لجميع أفراد الموضوع اللي هو الإنسان، والإنسان أخص، لأن هذا كل مبتدأ ياك، وهذا مضاف إليه، إنسان مضاف إليه، كل والمبتدأ والخبر شيء واحد، كل على من كترجع حيوان. إذن هذا هو اللي أعم، وهذا كده أخص فهم، لأن يعني دائما المبتدأ والخبر خصهم يكونوا يقعان على شيء واحد، كل على ما تقع على الحيوان. إذن الحيوان هو الأعم فهم. إذن لأن المحمول الأعم يثبت لجميع أفراد الموضوع الأخص، العكس زيد ولا يثبت، ولا يثبت ذلك الموضوع إلا لبعض أفراد ذلك المحمول. إذن هذا الموضوع اللي هو الإنسان لا يثبت إلا لبعض أفراد ذلك المحمول الأعم. زيد وكذا المقدم الأخص يستلزم التالي الأعم كليا، ولا يستلزم الأعم الأخص إلا جزئيا. إذن كلما كان هذا إنسانا كان المقدم الأخص يستلزم التالي الأعم كليا، كلما كان هذا إنسانا يستلزم منه الأعم، تالي الأعم الذي هو ك كان حيوانا، ولا يستلزم العام الأخص إلا جزئين يعني إذا قلبت. زيد ثم اعلم أن القضايا شخصية وكلية. دابا هذه توطئة لماذا؟ ثم اعلم توطئة لقوله والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخصتين فاقتصد. غيجيب لك أولا القاضي القضايا شخصية كلية جزئية مهملة، وغيقول لك شكون هي اللي كتنعكس وشكون هي اللي ما كتنعكس. غنخرجوا جوج، شكون هما؟ اللي فيها الخصتين السالبة الجزئية والمهملة السلبية. المهملة السلبية. زيد. ثم اعلم أن القضايا شخصية وكلية وجزئية ومهملة. ما معنى شخصية؟ موضوعها مشخص مخصوص. كلية مصورة بالصور الكلية. جزئية مصورة بالصور جزئي. مهملة ليس فيها صور الإنسان. سيد. وهي موجبات أو سوالب. هي شحال هذيك؟ 8 4. وهي موجبات أو سالب هي 8. دابا نشوفوا الموجبات الأول، نشوفوا الموجبات. زيد. فالموجبات الأربع تنعكس إلى موجبة جزئية. الموجبات الأربع تنعكس إلى موجبة جزئية. زيد. فقولك زيد حيوان عكسه بعض الحيوان زيد. إذن تنعكس كلها إلى موجبة جزئية. علاش؟ لأن نرجع للشخصية، لأن الشخصية تدل على أن لأنه واحد. إذن جزئي. الكلية استثناها الناظم، إلا الكلية الموجبة ستنعكس جزئية. الجزئية واضحة لابد أن تكون جزئية، والمهملة لأنها في قوتي. إذن فهم علاش قال كلها تنعكس إلى موجبة الموجب الإيجاب راه كيبقى. فالموجبات إذا الإيجاب ديما غيبقى ياك. هذه الجزئية منين جبناها؟ لأن الشخصية أصلا لأنها تدل على واحد، لأنها أصلا جزء. الكلية لأنها قال الناظم إلا الموجب الكلية. الجزئية الجزئية لأنها أصلا جزئية، هذه ما تحتاج مشكل. المهملة لأنها في قوتي. زيد. أكتب بعض الحيوان زيد، وقولك كل إنسان حيوان أو بعض الإنسان حيوان أو الإنسان حيوان عكس هذه الثلاثة بعض الحيوان إنسان. إذا شوف، فقولك زيد حيوان هذه شخصية ياك، عكسه بعض الحيوان إنسان، إذا انعكست موجبة جزئية. قولك كل إنسان حيوان هذه كلية، أو بعض الإنسان حيوان جزئية، الإنسان حيوان هذه مهملة، كلها تنعكس إلى جزئية موجبة بعض الحيوان إنسان. أراد بس سوالب، نشوفوا دابا السوالب. زيد. والسوالب لا ينعكس منها إلا الكلية حولها شيئا من الإنسان. السوالب كينعكسوا منها جوج، الكلية والشخصية. الكلية هو شخصية. والشخصية فهم السوالب، لأن السلب كين هنا ياك، مجرد توجد الخصة الأخرى اللي هي أش الجزئية. دابا السلب راه كين ياك، أش هما الخصتين؟ السلب والجزئية. دابا السلب راه كين، لأن قلنا والسوالب الأربع، مجرد توجد أش الجزئية أو الجزئية في الجهة الأخرى راه صافي، راه أش لن تنعكس. زيد. إلا الكلية نحو لا شيء من الإنسان بحجر، وعكسها كنفسها ولا شيء من الإنسان لا شيء من الحجر بإنسان. إذن هنا ستنعكس، لأن فيها ما كاينش فيها الخصتين، فيها الكلية والسلب، إذن ما اجتمعوش ياك هكا. زيد. والشخصية نحو ليس زيد بحجر، وعكسها كلية نحو لا شيء من الحجر بزيد، وهذا إذا كان محمولها كليا. كليا يعني حجر، لأن الكلي هو الذي يفهم الاشتراك هنا، أن المقصود به الكلي الذي يفهم الاشتراك. ليس زيد بحجر، حجر بحال أسد فهم. إذن هنا تنعكس كلية، ها كلية كلية، هذا إذا كان محمولها كليا. فإذا كان محمولها جزئيا انعكست كنفسها، لأن ليس زيد بعمرين، ديك عمرين يكون جزئي ماشي بحال حجر فهم. إذن ستنعكس كنفسها، فتنعكس عمر ليس بزيد. ليس بزيدين. زيد. فإن كان محمولها جزئيا انعكست كنفسها، نحو ليس زيد بعمر ينعكس إلى قولنا عمرو ليس بزيد. إذن هذا هو الخلاصة ديال والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخصتين فاقتصد. شحال يعني عندنا؟ 8 ياك. 8 شخصية كلية جزئية مهملة كلها سالبة وموجبة، هي 8. شحال كينعكس؟ كينعكس منها 6 وما كينعكسوش 2، اللي هي السالبة الجزئية والمهملة السالبة. لا، المهملة السلبية هذه لا تنعكس، جوج ما كينعكسوا وستة كينعكسوا. زيد. وإلى هذا أشار بقوله والعكس لازم لكل قضية غير ما وجد به الضمير لما لما الضمير لما الضمير لما وذكر باعتبار لفظي وذكر وذكر باعتبار لفظي ما، وإن كانت واقعة على قضية، أي حصل اجتماع الخصتين أي السلب والجزئية، نحو بعض الحيوان ليس بإنسان، فلا عكس لها إذن بعض الجزئية ليس، إذن تجمعوا، إذن ما عيش ناكس، بعض الحيوان ليس بإنسان فلا عكس لها. زيد لأنه يصح، لأنه خاصكم واحد الهتمة، لأنه يصح، لأنه يصح سلب الأخص عن بعض الأفراد الأعم. شنو هو الأخص؟ هو الإنسان. إنسان. يصح سلبه عن بعض أفراد الأعم، فتقول مثلا بعض الحيوان ليس بإنسان، صحيح ولا ما صحيح؟ بعض الحيوان ليس بإنسان، يصح سلب الأخص، ها هو سلب الأخص هو ليس بإنسان، عن بعض أفراد الأعم، ولا يصح سلب الأعم عن بعض أفراد الأخص، فهم اللي هو الحيوان. زيد ولا يصح سلب الأعم عن بعض أفراد الأخص، فيصدق قولنا بعض الحيوان ليس بإنسان، ولا يصدق بعض الإنسان ليس بحيوان. بعض الإنسان ليس بحيوان، هذه ليست صادقة، لماذا؟ لأنه لا يصح سلب الأعم عن بعض أفراد الأخص. زيد ثم قال فاقتصد تكملة للبيت، تكملة للبيت، تكملة للبيت أي توسط في الأمور. زيد ومثلها أي السالبة الجزئية في عدم لزوم العكس لها القضية المهملة السلبية، كقولنا الحيوان ليس بإنسان مهملة. زيد فإنه صادق ولا يصدق عكسه وهو الإنسان ليس بحيوان. زيد لما تقدم، لما تقدم، لما تقدم من بيان صحة نفي الأخص عن بعض أفراد الأعم، وعدم صحة نفي الأعم عن بعض أفراد الأخص، يعني نفس التعليل. زيد وقد أشار إلى ذلك قد بقوله، أشار إلى ذلك بقوله لأنها أي المهملة السلبية في قوة جزئية، لأنها أي المهملة السلبية، لأنك كتشرح مش كتفسر الضمير اللي هو اسم إن. زيد اسم أن، لأنها أي المهملة السلبية في قوة جزئية، كما لا تنعكس الجزئية السالبة لا تنعكس المهملة السالبة، ثم زيد. إن العكس دابا هذا لا نقطة، يكون نقطة اش كلام اخر، ثم ان العكس لا يكون الا في الحمليات والشرطيات المتصله، ونخرجوا على ذلك المتصله اي لزوميه، اما الاتفاقيه راه تعين لا ترتيب فيها. زيد كما تقدم تمثيل ذلك، واليه اشار بقوله والعكس في مرتب اي ثابت في قضيه مرتبه بالطبع، والترتيب الطبيعي هو مقتضى المعنى بحيث يتغير بتغيره. الا ترى ان معنى القضيه المحملة الحملية ثبوت مفهوم المحمول لأفراد الموضوع، فإذا غير ترتيبها أفادت ثبوت مفهوم الموضوع للأفراد المحمول لأفراد المحمول، لأفراد المحمول. ومعنى الشرطية لزوم التالي المقيد، إن أنا هو ديك القضية، ديك القاعدة اللي قلت لكم أن الموضوع المقصود منه الأفراد والمحمول المقصود منه باش المفهوم، يعني إذا غيرتي غيتغير حتى سميتهم مفهوم. ألا ترى أن معنى القضية الحملية ثبوت مفهوم المحمول لأفراد إيش الموضوع، فإذا غيرت ترتيبها أفادت ثبوت مفهوم الموضوع لأفراد المحمول. ومعنى الشرطية اش كاين تما؟ اللزوم، لزوم التالي للمقدم، فإذا غيرت الترتيب أفادت لزوم المقدم للتالي، هذا هو المرتب بالطبع. أما المرتب بالوضع يعني اللفظ فهو الشرطية المنفصلة، لأن ترتيبها كده ذكري بحيث لا يتغير معناها بتغير طرفيها. فقولك العدد إما زوج أو فرد، لو قدمت فيه الثاني على الأول وقلت العدد إما فرد أو زوج لا يتغير معناه، فعلم أن الترتيب إنما هو في مجرد الوضع والذكر يعني اللفظ، وهذا معنى قول المصنف، وليس أي العكس ثابتا في مرتب بالوضع، وذلك هو القضية الشرطية المنفصلة فلا عكس لها، وكلحق بها المتصلة الاتفاقية. ثم يعني هذا انتهى كلام المصنف لما قال في الترجمة فصل في العكس المستوي، زاد الشارح معنى عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف، قال وقد علم من تقييد المصنف العكس بالمستوي أن كلامه فيه، ماشي قيد هذيك خطأ، أن كلامه فيه فقط ياك، وخرج به عكس النقيض الموافق، عكس النقيض الموافق. ما هو عكس النقيض الموافق؟ هو تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر مع بقاء الكم والكيف، أي والصدق كذلك، نزيد الصدق ياك، الصدق دائما خصو يكون، مثلا كل إنسان حيوان ياك، ماذا نفعل؟ يعني نعكس ولكن بنقيض كل واحد، لذلك ما هو عكسه؟ نقوله عكسه، إذن كل إنسان حيوان عكس نقيض الموافق، كل ما ليس ب حيوان هو ليس اش نقد ديالها ب ليس بإنسان. إذن هذه صادقة وهذه صادقة. كل إنسان حيوان صادقة. كل ما ليس بحيوان هو ليس ب إنسان. فهم؟ إذن ويسمى موافق. قال الشارح ويسمى موافقا لموافقة الأصل للعكس في الكيفي. ها؟ لموافقته في الكيف. اللي هو السلب والإيجاب. لأن هذا ها كل ما ليس هو هذا ليست هذا ليس سلبا. ما ليس بحيوان وليس إنسان هذا لا يسمى سلبا، وإنما كيقولوا لي المعدولة، القضية المعدولة، يعني شكون اللي تعكس هو الطرفين ماشي القضية كاملة. فهم. وخرج به أيضا عكس النقيض المخالف. ما هو عكس النقيض المخالف؟ هو تبديل الأول بنقيض الثاني والثاني بعين الأول. يعني واحد هو اللي كيكون فيه النقيض ياك، مع الاختلاف في الكيف، مع الاختلاف في الكيف. إذن جوج الاختلافات، أولا يعني تبديل الأول بنقيض الثاني والثاني بعين الأول، ثانيا اختلاف الكيف. الأول لا كيبقى الكيف، مثلا كل إنسان حيوان ياك فنقول تبديل الأول بنقيض الثاني، فنقول كل ما ليس بحيوان كل ما ليس او هنا نقول اصلا، لان قلنا مع الاختلاف في الكيف. اذا نقول ليس لا شيء، لان قلنا مع الاختلاف في الكيف، لان هذه موجبه اخرى كي غتكون سالبه. لا شيء مما ليس بحيوان انسان بنفس بعيني. ما كل لا شيء مما ليس بحيوان انسان صادقه ولا ما صادقه؟ صادقه. وهذه تاهي طيب صديق. فهم دابا؟ وسمي مخالفا لمخالفة العكس للأصل في ماذا؟ في الكيف. إن خلف هذا موجب وهذا سالم. فهم. ولكن يعني مخالف له في الكيف وكذلك مخالف له حتى في ماذا؟ في الأصل. في الأصل، لأن عكس النقيض الموافق تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر. هذا لا. فهم. تبديل الأول بنقيض الثاني والثاني بعيني الأول. فقد خالفهما في شيئين. قال سعيد قدر رحمه الله: فقد خالف هذا العكس العكسين السابقين في شيئين، أحدهما أن الكيف فيه مخالف لكيف الأصل، والثاني أن التبديل فيه ليس بعين الطرفين ولا بنقيضهما معا، بل بعين أحدهما ونقيض الآخر، ولهذا سمي مخالفا. إن المقصود من هذا الباب هو ماذا؟ هو العكس المستوي، وإنما يعني هذا زيادة من الشارح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.